إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا منزل وموجود لا منعم بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية قطرة من كحال دونه تملك الأرض ليا ونظرة بعين رحمته مصير كافر وليا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وحبيبنا نبي الإسلام إمام المرسلين خاتم الكتب أجمعين صاحب اللواء المعقود والحوض المنضود وصاحب المنطق المشهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صل على هذه المسير المحمد. يا فوز من صلى عليه فإمام يحوي أماني من نعيم الكرمة صلوا عليه وارفعوا أصواتكم يغفر لكم في يومكم. قبل الغد محمد بشر في نوره قمر في ظهره ملك يمشي على قدم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاء اليوم حول الهجرة حقيقة التي ينبغي أن تكون تخاطب جميع المسلمين على وجه الأرض أن الله أرسل محمدا رحمة للعالمين العالمين في دين الجن. فكانت بعثة النبي رحمة للإنس والجن. متى تكون رحمة؟ متى تكون بعثة النبي لنا رحمة؟ إن أطعناه إن اتبعنا إن تعلمنا منه كيف نعبد الله. لأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله ظل ب23 سنة يجاهد يعلم يدعو يصبر يحتسب يتألم. وبدل بالقتل 10 مرات وضع 10 محاولات لاغتيال وقتل النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان بعدما تبين لنا من خلال دراسة السيرة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يأس قريش من أن ينقلب عليه عمه أبو طالب ويطرح مؤازرته عن محمد صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في دار الندوة ووقعوا صحيفة مقاطعة لبني هاشم وبني عبد مناف. محدش يتجوز منهم، محدش يبيعهم ولا يشتري منهم، محدش يسلم عليهم ولو سلموا عليهم محدش يرد عليهم. مقاطعة اقتصادية وسياسية واجتماعية ونفسية جميع أنواع المقاطعات. بل عتقوا الصحيفة في جوف الكعبة وتم محاصرة بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب في القرب من منى. 3 سنين 3 سنين الأطفال تصرخ والنبي يتحمل. أقول هذا لمن ينام عن صلاة الفجر، أقول هذا لمن جلده التعابين إذا جلس في مجلس علم يتنظر كلمة إلا على الكورة وإلا على الشارع وإلا على الأرض. أقول هذا لمن باع الدين بالدنيا، أقول هذا لمن يبش المسلمين، أقول هذا لمن لم يهبر خطاط المنافقين، أقول هذا لمن لم يهبر أخلاق المشركين، أقول هذا لمن لم ينفتح قلبه ويتصل رجال نفسه لمحبة محمد وأصحاب محمد ومن هم على مذهب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يرسل الله بعد قبر النبي 3 سنوات والذين معه من بني هاشم وبني المطلب الأرض تقول صحيح فإلا قول الله مثلك الله يرى النبي رؤيا فيخبر بها عمه ويخبر عم قريش قريش تقول لو كان كلام صح لدلاله منه كلام صح لكنهم أصروا على الكفر أصروا على العناد أصروا على ما هو فيه من الظلام والثواب وبعد 6 أشهر من انتهاء المقاطعة يموت العبد وبعده ب3 أيام تموت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وما أدراك ما خديجة خديجة أكبر لسان العالمين خديجة حبيبة النبي رب العالمين الوفية التقية النقية الطاهرة المحتسبة أم أولاده وأول أحبابه ماتت خديجة فسمي العام عام الحزن أراد النبي بعد عام الحزن أن يبحث عن وطن آخر مكة ما تنفعش لا تصلح لإقامة دولة الإسلام ماذا يصنع؟ يذهب مع قادمه مع مولاه زيد إلى الطائف مشيا على الأقدام جيئة وذهابا ثم يذهب إلى الطائف فتطرده الطائف وتضربه بالحجارة وتذبه وأيضا تفشل الطائف في أن تكون وطنا للإسلام ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويلتقي به جبريل ويبشره ومعه ملك الجبال يريد أن يأذن له النبي لينتقم من أعدائه لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو رمز للسلام رمز للمحبة رمز لطهارة الخلق رمز للعدل رمز للصبر رمز لكل معاني الحب في الأرض وفي السماء يقول بل أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده ويصرف ملك الجبال عن هدم مكة أو الطائف أو معاقبة المجرمين ثم يأتي العام 11 من البعثة فيلتقي النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج ب6 نفر من الخضر فيعرض عليهم الإسلام فيسلمهم ويعود لدعوة قومهم في المدينة وفي العام 12 يأتي 12 رجلا من المدينة 7 يعني من 6 في العام 5 زاد عليهم 2 و7 من الخزرج و5 من الأوس وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى على نشر الإسلام في المدينة وعلى أن تكون المدينة هي الوطن والموطن والمقام لرسول الله وللإسلام ويرسل الله ويرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم سفير الإسلام الأول فتى قريش قصد اللاعب الطيب الطاهر الشهيد مصعب بن عمير فينشر الإسلام في كل بيت من بيوت المدينة ويعودون في العام 13 من البعثة بدر و70 رجل وامرأتان ويبايع النبي بيعة العقبة التالية على أن يشركوا فيها شيئا ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلون أولادهم ولا يحكون النبي في معروف ويحكون النبي ويدافعون عن النبي في بلده بما يحكون ويدافعون به عن أموالهم وأولادهم ونسائهم وأعراضهم وتتم البيعة ويشهدها 74 رجل وامرأتان كما قلت وبعدها يأذن الله لنبي المسلمين بالهجرة ومن بين من خرج للهجرة بعد بيعة العقبة الثانية أبو سلمة رضي الله عنه ومعه أبو سلمة والصحابة وبين سلفه، لكن قوم سلمة يعترضونه ويقتلون ابنتهم معه السيدة أم سلمة رضي الله عنها ويمنعونها من الهجرة ويمتنع قوم سلمة سلمة من أمه حتى تقلع فراره ويهاجر أبو سلمة وحده وتبقى أم سلمة عاما كاملا تبكي على فراق زوجها وحرمانها من هجرتها وحرمانها من ولدها. وبعد عام يأذن الله أن يأذنوا لها ويرد ولدها، فتخرج السيدة أم سلمة فتلحق بزوجها في بني عمرو بن عوف بقباء بالمدينة، أيضا من بين من هاجر الطهيب الرومي، كان ذا مال وكان تاجرا غنيا بمكة، ولما أراد أن يهاجر وقفت قريش في وجهه وقال جئت أن أصطعمك يعني فقيرا لا تملك شيئا، إن كنت تريد الهجرة فتنازل عن كل مالك. ولم يفكر الثانية في المال، بل كان كل همه أن يطيع الله ورسوله ويهاجر، بل كان كل غايته ورؤيته أن يحافظ على دينه. وهذا الذي نراه اليوم، أن الدين آخر ما نفكر فيه إلا من رحم الله. لو اتعرض عليك الدين وسلعة تأخذها نأخذ السلعة، دكان أخذ الدكان، سيارة أخذ أي حاجة. في الدين أرخص سلعة عندنا اليوم إلا من رحم الله. لذلك نرى ما نرى وسنرى، لن يجيح الله ويجيح الهم والغم إلا إذا تمثلنا بكتابه وعدنا إلى رحابه ورفعنا منهج نبيه ومشينا على غرب وخطوات نبي خطوة خطوة كلمة كلمة. تركت فيكم بين اتصلتم به من تضيلوا كتاب الله، إذا اعتصمنا لن نضيل، إذا التزمنا كتاب الله لن ترى شحناء ولا بضاء، لن ترى غيب ولا فش ولا حقد ولا حسد، لن ترى غيب ولا نميمة ولا أنانية، لن ترى ظلما، لن ترى مطففين في الكي والميزان، لن ترى أحقاد ولا حسد، لن ترى بهذا، لن ترى شرا ولا شيئا يهدد المساجد ولا العباد ولا الراكع ولا الساجد. سبحانك ربي. ثم تأتي هجرة عمر، طبعا سيدنا صهيب نازل عن كل ماله وهامه، ولما وصل للنبي ماذا قال له النبي تعليقا على ترك المال مقابل الدين؟ المال ولا حاجة، الدين أغلى، فاختار الأغلى، اختار الأصلح، اختار الأنفس، اختار الأعظم. لما التقى بالنبي في بني عمرو بن عوف في قباء قال له النبي ربح صهيب ربح صهيب. أراد عمر أن يهاجر فأخذ معه عياش بن ربيعة، وعياش أخوه من الأم أبو جهل، ولكن لما علم أبو جهل بهجرة أخيه مع عمر ذهب إلى قباء واسترد أخاه في حيلة. وبعد شهرين ونصف تقريبا يأذن الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجر كل من استطاع الهجرة من مكة وبقي ثلاثة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي. وفي 27 صفر 14 من البعثة تجتمع قريش في دار الندوة، لما علموا أنهم فشلوا في منع المسلمين من الهجرة اجتمعوا صباحا في دار الندوة، وطبعا لا يمكن أن يتخلف عنه الشيطان، قال طبعا طبيعي طبيعي أي مجلس في شر، أي مجلس في ظلم، أي مجلس في سبحان الله في معصية، لازم يكون الشيطان موجود، لا داعي لا تستبعد هذا أبدا. خرج الشيطان وقد ارتدى غرزا غليظا كثياب أهل نجد، وجاء على الباب في دار النجوى بمكة، فقال له أبو جهل من؟ قال شيخ من نجد سمع بخطبتكم لاغتيال محمد فجاء ليشارككم الرأي. فتوحد الله الشيطان يبقى موجود في أي شر علشان يشارككم الرأي ولا تعلمون رأيي. فقالوا تفضل ادخل. فدخل وبدا الاجتماع، فاول من تكلم تكلم رجل يسمى ابا الاسود سود الله وجهه وقلبه، فقال نحفظ النبي ونمنع عنه دخول اصحابه اليه. فقال الشيطان هذه خطه فاشله، لو حبستموه لجاءت بنو المطلب وبنو هاشم ومن معهم لاخرجوه. فقال أبو المفتين وهو شيطان آخر أخرجه من مكة ونستريح. فقال كفر لك أيضا، تعرف عبقرية محمد وبلاغته وأدبه وخلقه الشيطان مجنون، الشيطان اللي تعتمد بأخلاق النبي، الشيطان اللي تحضر مع الشر هو اللي يتكلم كده عن النبي. ويقول لقريش تعرفون أخلاقه وأدبه وذكاءه وفهمه ورشده وكذا وكذا، فيؤذي الناس ويعني يستقصدكم. فجاء الدور الثالث على ابي جهل فقال نجمع من كل قبيله فتى نسيبا شديدا قويا بسيف البقره نقتله ويتفرح له في القبائل. فقال الشيطان نعم رايك يا ابا جهل. من رحم الله مين اللي منح ابو جهل بقى على مر العصور؟ أبو جهل الآيان أو جهل أيوة الشيطان نعم الرأي ربك يا أبا جهل، كان يسموه أبا الحق. إذا كأن الشيطان لا ينجح إلا الجاهل إلا الغبي إلا الظالم إلا الشرير هكذا. وقالوا لابد من تنفيذ الخطة عاملا اليوم، وتم اختيار 11 رئيسا من القبائل برئاسة أبي جهل يجتمعون على باب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، حتى إذا خرج بعد منتصف الليل كعادته ليتعبد بالحرم بالكعبة يقتلوه، كما كانت الخطبة اللعينة المرسومة بخط وقلم الشيطان. ثم انصرفوا، فأرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل عليه السلام إلى سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل تعتقدون أن الله غافل عما يعمل الظالمون؟ ما تردوا حجاج، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشرق فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يوم القيامة يعني. وعلى فكرة لما تتسرق أو تكذب أو تغش أو تظلم أو تتكلم عن ناس كثير، لا لا لا لا، بل يؤخرهم ليوم، هو الآية إنما نؤخرهم ليوم قرار إنه هيسير يملي للظالم يزيد الحبل حتى إذا أخذه لم يفلته. قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. نعم، إذا جبريل بالفيديو أن يتصور في دار النجوى فضلا النبي على الفيديو بالكامل، حصل واحد اثنين ثلاثة، وربنا حط لك خطة أنك تهاجر وأذن لأبي بكر أن يكون في الفتن وتطلع من هنا فلما تأكل يمين تأكل شمال، فلما تطلع على طريق المدينة تأكل طريق اليمن في الجنوب لأنه مش هيفكروا فيه، وتطلع على راس ثورة يمين في الكعبة خمسة أميال وتقعد في ثلاث أيام وتعمل وتحل الخطة كاملة نزلت السماء. في الأيام لا يروح سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر ويتم على الخطة كاملة ويطلع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما قال سيدنا علي الذب في راسه تتغطى ببرد الحراب الاخضر علشان اللي يبص من ثقب الباب او من شيء ما يرى النائم بالبرد الاخضر فيظن النائم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويخرج النبي تسمع ثم تتدفق السماء. يقول الحق في سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم، يعني قدامهم، وجعلنا يعني قدامهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا. سد يعني ما شفتش اللي وراه، سد يعني ما شفتش انا ما اعرفش اللي وراه دي، سد. ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج النبي بالصوره اللي كان وصفتها دي، مغفلين سراسا مغفل نائم. فمن أحبنة من قراب هذا صح أرض، ووضع على رأس كل مبهر منهم شيئا من القراب، ثم انصرف إلى ذلك بمكر وأخذ أبو بكر وذهب إلى غار ثور جنوب مكة ناحية اليمن على بعد 5 أميال من الشعب. ووصل النبي إلى الغار ومات عليه بالقارع، وقريش أيقظها رجل قتل مثلهم، قال: أنادرون عن طلبكم؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: خرج محمد ورب بني. قالوا: أنت كذاب، إن كنت نرضى الحرام على أهل السنين تحفظ. وانتظروا حتى الصباح، فخرج إليهم علي رضي الله عنه، نام علي في فراش النبي ليبكيه، فأكرم الله علي بفاطمة بنت النبي لترضيه، فتوحد الله. صراح خرج سيدنا علي، ضربوه وحبسوه في الكعبة، يقول لنا محمد في ماذا أدري. بعد ما يئس من ضرب وحبسه، لقوه راح في أبو بكر، ضرب أبو جهل أسماء، أبو بكر لا تنفق أحد. واهتز قريش وخرج النبي ومكث في الغار 3 أيام. يأتيه عبد الله بن أبي بكر بأخبار مكة، وعامل بن فهيرة باليمن بالأمام، وأسماء تأتي بالسرة فيها الطعام ذات النطاقين. ثم يأذن الله في 1 ربيع الأول 14 من الهجرة أن يخرج النبي من الغار، بعد أن استأجر عبد الله بن أبي رجلا على دين قومه أنه أمين، يخرج به إلى طريق الساحل ليذهب به إلى المدينة. ماذا تم في الطريق هذا؟ ونظر الخطبة الثانية: أسأل الله للجميع، لكل من دخل المسجد بقدمه لأجل الصلاة، أن يرحمه الله وأن يحفظه الله.